وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. وصلنا عند الفرائض الداخلية. الفرائض الداخلية أولها القيام، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلم أجمعين. وأما الداخلية فسبعة: القيام. القيام هو معناه الوقوف بحيث لا تصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين لو مددتها، لو مديت يديك لا تصل إلى إيش؟ رؤوس الأصابع إلى الركبتين. يعني لو كنت أنا واقف منحني قليلا منحني قليلا، الضابط في ذلك هل تصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين أو لا تصل؟ إن لا تصل أنا قائم، وإن كانت تصل فأنا إيش؟ راكع. إذن الفارق بين القيام والقعود هو وصول رؤوس الأصابع إلى إيش؟ إلى الركبتين. فنمثلها أو مفهومة لكم؟ مفهومة الحمد لله. يعني أنت واقف يا شيخي والآن عندك انحناء، هذا الانحناء تبقى واقف إلا إذا مددت يديك فوصلت رؤوس الأصابع إلى الركبتين، فالآن أصبحت إيش يا شيخي؟ أصبحت راكع. إذا وصلت رؤوس الأصابع إلى الركبتين راكع، وإن لم تصل إيش؟ قائم. مشت. والقراءة، فرض القراءة كم لو سمحتم مشايخنا؟ آية. آية الفرض. الآن الفاتحة وثلاث آيات قصار هذا واجب. الآن هذا على قول أبي حنيفة، على قول الصاحبين نريد مقدار التشهد، صحيح؟ أو ثلاث آيات ماشي. جم طبعا القيام: وقوم لله قانتين يشهد له، وصلى النبي قائما وتواتر ذلك، فقرأوا ما تيسر من القرآن. ما قال فقرأوا الفاتحة، وحتى حديث المسيء صلاته، يعني الذي يحتج عليك ويقول لا الفاتحة وكذا، قل له حديث المسيء صلاته، النبي ما قال له اقرأ الفاتحة، قال فقرأ ما تيسر لك من القرآن، وهو أبرز حديث يستشهد فيه في الصلاة. يشهد لنا. نعم. إن نسي القراءة بعد الفاتحة هل يعتبر الفاتحة للقراءة؟ بلى، هو آية مطلقا. يعني لو قلت الحمد لله لرب رب العالمين أنت حققت الفرض، باقي عندك الفاتحة واجب والسورة إيش؟ واجب. فالفرض يتحقق بأي آية من الفاتحة وبأي آية كفرض. يعني كل كوسام فرض مع الفاتحة فرضا. يعني لو قرأت حققت بها الفرض سورة الكوثر، بس ما حققت واجب الفاتحة. ثم طيب، والركوع. الركوع ما قلنا قبل قليل، وهو أن يكون الانحناء بحيث لو مددت يديك تصل رؤوس الأصابع إلى إيش؟ الركبتين. هذا إيش حكينا؟ هذا الركوع. واركعوا مع الراكع. السجود الآن في القيام لا تنسوا شيء. في القيام انه مثلا الـ الـ التحريمة لابد ان تأتي بها وانت قائم، خاصة المسبوق ممكن يستعجل فيقول الله اكبر ويتلفظ فيها وهو راكع، لا يكون داخلا في الصلاة. هذا بس عند الدخول في الصلاة، صحيح في الصلاة في التحريم أنا أقصد. وأيضا قراءة الفاتحة لابد أن يكون إنسان إيش؟ طيب. طيب السجود الآن هو مماسة الجبهة للأرض، مماسة أن تمس الجهة. أنا حققت السجود الآن، وضع الآن فوضع اليدين الركبتين هذا سنة، فحتى لو وضعت رأسي ورفعت قليلا ثم رجعت أكون حققت إيش؟ السجود. وفي يعني في المذهب قول وليس يعني ضعيف موجود انه لو رفعته قليلا ثم ارجعت صار السجدتين كفرض. انا اتكلم يعني حتى بعضهم قال لو وضع لو مر الهواء من تحت راسه رفع بسيطه في الهواء الان بمر ثم ارجع مره اخرى حسبت سجده ثانيه. في خلاف المساله ونقاش، بس انا اصور لكم يعني السجود هو فقط مجرد ايش؟ مماسة الجبهة الأرض. مماسة لو فعل ذلك يكون عليه سجود سهو؟ الآن على يعني في اختلاف حقيقة. يفترض أن يكون مشهور من المذهب لا شيء عليه، هو مسيء، مسيء لأنه يكفي المماسة. الآن بعضهم قال لابد أن يكون يقوم أكثر القومة، أن يحقق أكثر القومة حتى تأتي بالسجدة الثانية، ففي كلام، بس كأن الأول هو من أقواها يعني. طيب أيه من المعتمد؟ الآن حكينا الفرض هنا، أما الآن واجب. إيش؟ واجب. واجب. انتبهوا لهذا. في أمامكم تعليق طويل جدا في هذا. نريد أن لا يكون سجودك أعلى من مقعدتك، من عجزك. يعني لو سجدت على الدرج تصبح الرأس أعلى من العجز، لا يعتبر سجود. فضابط السجود الصحيح أن يكون الرأس أخفض من العجز، انتبهت لها، وأن يكون سجودك على ما تستقر الجبهة، تستقر عليه الجبهة. فلو سجدت على فرشة سفنج مثلا 15 سنتي هكذا أو 10 سنتي، الآن نزلت بس كل ما ضغطت بتنزل، كل ما ضغطت بتنزل، فما حصل استقرار. نريد أن يصل إلى مرحلة لو ضغطت لا ينزل أكثر مما نزل. الآن الذي تتفضل فيه حكم يعني، بس احنا نتكلم كأركان الآن، كأركان سيدتي. السجود يعد سجودا إذا كان الرأس أخفض من العجز، فهمناها؟ طيب أنا بس أحاول أصور لكم بعض الأشياء التي في السجود يعني حتى يكون صحيحا. اللي هي المستقر الذي شرحت لك أخير، لا يكون على ثلج، لا يكون على سفنج، هاي معناها. سجدتين فرض؟ السجدتان فرض، السجدتان فرض. إذا كان نصيب واحد السجد تقضيها في أي في مكان آخر من الصلاة، سيأتي معنا الآن، سيأتي إلا إذا استقر، إذا استقر تحقق، بس إذا لابد من الاستقرار، فهمنا. لو سجدت على إسفنج مثلا وضغط مثلا إسفنج 5 سنتي 3 سنتي بتثبت، انتهينا، انحل يعني. الضابط أنه يحصل استقرار، إذا ما حصل استقرار لا يصح، فهمتوها؟ القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة فرض، وهي مقدار التشهد. لاحظوا القاعدة، مقدار التشهد إيه؟ فرض. القاعدة مقدار التشهد إيش؟ فرض. اللهم اغفر لنا. القاعدة مقدار التشهد، القاعدة مقدار التشهد فرض. أما التشهد واجب، واجب القاعدة. طب السجود، السجود الذين آمنوا أو اركعوا واسجدوا، صح؟ الركوع وارد فيه، وقوموا لله قانتين. طيب القاعدة الأخيرة ما في آية تدل عليها، من أين عرفتموها؟ ونحن نشترط أن يكون دليل قطعي. التواتر عن النبي أنه ما صلى صلاة إلا وقعد في آخرها، التواتر أنه لم يصلي صلاة إلا وقعد إيش؟ إلا وقعد في آخرها. اتفقنا على هذه؟ أنه لم يصلي صلاة إلا وقعد إيش؟ إلا وقعد في آخرها. توفيق معظم التشهد واجب، لماذا؟ دقيقة، الآن القاعدة فرض، التشهد في داخلها واجب. ممكن أن نقول القاعدة تواترت بلا خلاف، التشهد روي بأحاديث آحاد، فلذلك كان واجبا، فهمناها؟ لأن التشهد غير مرئي، القاعدة مرئية، ونحن نراعي تفاوت الأدلة. جميل. القاعدة الأخيرة، لاحظ سميت أخيرة لأنها لابد أن تكون أخيرة، فحتى لو كنت ناسي لفعل أفعال الصلاة وأتيت به تعيد القاعدة الأخيرة، لأن إلا سجود السهو. يعني الأفعال في الصلاة ركعة سجود كنت ناسي له أديته يرفع القاعدة الأخيرة نقول. إلا السجدة السهو لا ترفع القاعدة الأخيرة. سجدة السهو لا ترفع القاعدة الأخيرة. فيمكن بعدها أن تسجد للسهو وتسلم. يمكن يعني في اختلاف. تفضل شيخ. ممكن نقول القاعدة الأخيرة ثبت إجماع وهو قطع الخلاف. ممكن. يعني يقول ثبت بالإجماع. طيب الترتيب فيما اتحدت شرعيته. أنا أحب أن بدل كلمة الترتيب تحفظوا في أنفسكم، أبقوها لا تلعبوا بها، أن تحفظوا في أنفسكم الانتقال بدل الترتيب الانتقال، لو وضعت فوقيها هيك دائرة الانتقال، فتحفظوا في أنفسكم الانتقال فرض، بينما الترتيب رح يمر معنا في بعد قليل في الواجبات الترتيب حتى نفرق ما بينه وبين إيش الواجبات، عرفنا؟ فهذا نعتبره وإن سماه ترتيب نسميه نحن في أنفسنا انتقال حتى نفرق في أذهاننا ولا نتشوش بينهم. فالانتقال فرض. ما معنى الانتقال؟ لا يصح الركن التالي حتى تأتي بالركن السابق، يعني لا يصح الركوع ما لم تأتي بالقراءة، لا يصح السجود ما لم تأتي بالركوع. فلو نسيت وذهبت إلى السجود قبل أن تركع عليك أن ترجع وتركع، لأن سجودك لا يصح أصلا، لا يصح الركن التالي إن لم تأتي بالركن إيش السابق. فإتيان كل ركن في موضعه فرض، إتيان كل ركن في موضعه فرض. لا طالما أنت ما صح سجودك خلاص الركعة شو صار فيها بطلع. هذا وهذا يكون في ماذا؟ فيما اتحدت شرعيته. ما معنى كلمة اتحدت شرعيته؟ فيما كان يفعل في الركعة مرة واحدة، فيما كان يفعل في الركعة مرة واحدة. أما السجود فيفعل مرة، وبالتالي السجود الأولى فرض والثانية فرض، ولكن الترتيب بينهما واجب. حتى لو نسيت السجدة الثانية وتذكرتها في ركعة ثانية أو ثالثة يمكنك أن تأتي بها في ذلك الموضع، يمكنك أن تأتي بالركعة الثانية تسجد ثلاث سجدات. يعني أنت مخير بين ثلاث أشياء، تذكرتها وأنت قاعد تذهب وتسجدها يجوز، تؤخرها حتى يأتي السجود وتسجدها مع السجدات فتسجد ثلاث، أو تؤخرها آخر الصلاة وتسجدها يجوز، لأن الترتيب بين السجدات واجب، لأنها ليس مما اتحد شرعيته، يعني يفعل أكثر من مرة. ففي الصلاة ففي الركعة الذي لا يتحد شرعيته السجدة، والترتيب بين السجدتين واجب، مع أن كل سجدة فرض. لو خرجت من الصلاة ولم تأتي بإحدى السجدات بطلت صلاتك، لأنها فرض السجدة، بس الترتيب واجب، الترتيب بين السجدتين واجب، السجدة في نفسها فرض، وتركك لفرض من فرائض الصلاة يبطلها، تركك لفرض من فرائض الصلاة يبطلها. الآن في الصلاة كصلاة نجد الأفعال مكررة في الركعة الأولى، مكررة في الركعة الثانية، القراءة والركوع والسجود، صح؟ وبالتالي لو قدمت ركعة على ركعة جاز، ممكن أن يتقدم ركعة على ركعة، ممكن أن تأتي بالثالثة قبل الأولى والثانية، مسبوق. ألا يصلي الثالثة قبل الأولى؟ ثم عندما يسلم الإمام يأتي بالأولى، مثال. وممكن يعني في بعض الأخوال على اللاحق وكذا. فترتيب بين الركعات واجب وليس فرض، بينما الذي اتحدت شرعيته في الصلاة ككل القاعدة الأخيرة، ولأنها اتحدت شرعيتها لابد أن تكون في آخر الصلاة كما قلنا قبل. فلو أتيت بها ثم تذكرت ركعة أو سجدة لأنها مما اتحدت شرعيته فصار محلها فرضا وليس واجبا، فعليك أن تعيدها مرة أخرى. انتبهتم؟ إذن في الركعة الواحدة ما تعددت شرعيته السجود، والترتيب بين السجدتين واجب، خلاص. وفي الصلاة ككل كل شيء متعدد إلا السجدة متحدة، إلا القاعدة متحدة، ولا بد أن تكون دائما وين؟ آخر الصلاة. آه. سلكت. هاي المسألة يعني شوية هي. بس يعني دقيقة ومهمة يعني. يعني بس تريالي لو بس أريح. أنا جبت لك في الركعة يتعدد شرعيته السجدة خلاص، وفي الصلاة يتحد شرعيته السجدة بس. إيش لو سجدت أتيت بسجدتين نعم، أقولنا سجدة السهو لا ترفع السجدة الأخيرة، هي الوحيدة التي لا ترفع، لأن هي سجدة السهو حتى في مذهبنا، في يعني في مذهبنا يعني في كلام إنه بعد السلام وقبل السلام وكذا. أصل واجب وليس فرض. بس هي آخر أفعال الصلاة، هي آخر أفعال الصلاة، ويرفعها فعل من أفعال الصلاة إلا السجدة، إلا سجدة السهو، إلا سجدة السهو، يعني سجدة السهو يمكن أن نأتي بها بعدها. الأفضل أن نعيد، الأفضل أن نعيد السجدة، بس ليس فرضا استحبابا. وصلت؟ الآن إحنا نسجد سجدة السهو ثم نقرأ التشهد وصلاة على النبي ونسلم، صح؟ فنعيد، بس هذا استحبابا، أفضلية. لو مثلا كشافي يسجدون ويسلمون مباشرة، إحنا عندنا هذا القول أيضا موجود عندنا، فهم؟ لذلك قلت لك أفضلية فقط استحباب. طيب هذه فهمناها مشايخنا إن شاء الله. الخروج بفعل المصلي يعني أن تأتي بفعل منافي للصلاة. ما فعل منافي للصلاة؟ فعل لو فعلته يبطل الصلاة. فعل منافي للصلاة ما معناها؟ فعل لو فعلته مبطل، لو كشفت عورة، لو أكلت، لو شربت، لو توجهت إلى غير القبلة، لو تكلمت، لو قهقهت، لو أخرجت ريحا، لو خرج منك دما، صح؟ كل فعل منافي للصلاة، فعل مبطل أتيت به الآن إيش في آخر الصلاة بعد الصلاة، هذا يعتبر خروج إيش بصنعه. إذا الخروج بصنعه فعل منه، يعني بعدما انتهى التشهد قمت هكذا وذهبت خلاص، ما أتيت بالسلام، يعتبر صلاتك صحيحة لأن أتيت بإيش بفعل منافي للصلاة. نعم السلام واجب، السلام واجب رحم الله والديك، أما الخروج بصنعه، الخروج بصنعه ما حكمه؟ الخروج بصنعه فرض، السلام واجب والخروج بصنعه ايش فرض. هذا هو كيف عليه سجود سهو، هو خلاص خرج وسجود السهو تأتي به في داخل الصلاة، لكن صلاته صحيحة ناقصة، هي صحيحة يعني هو آثم بهذا الفعل لا نختلف، بس نحن بحثنا في الصحة الآن، بحثنا ايش في الصحة، كصحة صحة بس صحيحة مع الإثم. هل نقول حتى هو يعيد؟ نعم، ايش بالإعادة؟ الإعادة للإكمال، لاحظت؟ الإعادة ايش؟ للإكمال. يعني إذا يوجد وقت يعني نعيد. نعم يجب أن نعيد، صلاته صحيحة ناقصة، هو آثم بهذه الصلاة، بس كصحة صحيحة؟ نعم. لكل الصلاة؟ بس كلها من التحريم للتسليم. يعني دكتور لا يتوجب عليه انه اذا ما عمل فعل يعني اخر او لم يتحدث مع الناس ان يتوضأ ويرجع ويعمل سجود سهو؟ سجود السهو جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، وبالتالي لابد ان يكون متصل بالصلاة، فان فعلت فعل منافي لا يمكن الاداء بعدها سجود السهو، سجود السهو يعني على الصلاة، يعني اما ان تكون صحيح، إما أن يعيد مرة أخرى صح. طب هلا الصلاة الإبراهيمية جلسة آخر إشي ما جاب سنة بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية واجب، صلاة أخطأت التشهد واجب، الصلاة الإبراهيمية سنة. طيب مشايخي نعم كنت في صلاة الثنائية صلاة الثنائية. نعم. وتركت السجدة ركعة الأولى السجدة الثانية. الركعة الأولى. ركعة الأولى. في ركعة الأولى تركت السجدة الثانية. وهل أستطيع أن أسجد ركعة ثانية السجدة ثلاث سجدات؟ نعم. أنت إذا نسيت في الركعة الأولى السجدة الثانية يمكنك عندما تتذكر تسجدها أو تسجد في تلك الركعة ثلاث سجدات أو تؤخره إلى آخر الصلاة وتسجدها. ما في فرق صلاة ثنائية ورباعية؟ ما في فرق؟ لا ما في فرق. هذا انتهينا منه؟ الخروج بفعل المصلي. طيب أنا الآن بدي الآن قبل ما تسأل سؤالك أسألكم، ما الدليل على أن الخروج بصنعه هو الفرض؟ الدليل على الخروج بصنعه هو الفرض. تخريج المبدعي. لا دليل أقول. الحديث مفتاحها التحريم وتحليلها التسليم، والنبي تواتر أنه كان يسلم. ما في دليل. والنبي تواتر أنه كان يسلم، فلماذا من أين أتيتم بالخروج بصنعه؟ أتكلم ماشي تفضل احكي اشوف احكي. السلام هو تحية للناس، السلام في كلام الناس. طيب لكن هي طريقة خرج بها النبي، فكيف أنت تخرج بحركة أو أكل أو شرب؟ فهمتم؟ نعم صحيح. الآن الخروج السلام هل هو مقصود بذاته أو معلل؟ يرد وارد ولا مش وارد؟ مثل التحريمة الله أكبر، هل هي مقصودة ولا بد أن نأتي باللفظ نفسه، ولا هي معللة بذكر خالص؟ احنا قلنا معللة بذكر خالص. والتسليم ألا يمكن أن يكون معلل؟ الآن المجتهد رأى أنه معلل، يحتمل أن يكون مقصود بذاته، وبالتالي هو يعتبر كسلام، يعتبر كسلام فرضا، وإن لم تأتي به تبطل صلاتك. وارد؟ لو واحد قال هذا الكلام لا ننكر عليه، يحتمل. ولنا أن نقول نحن لا، السلام معلل، وما هو علته؟ خروج بصنعه. يعني السلام اشتمل على معنى الخروج بصنعه فيكون معلل، وبالتالي إن أتى بفعل آخر يشتمل على هذه العلة خرج بصنعه. يمكن أو لا يمكن؟ ويشهد لنا على هذا الفهم ما ورد من أحاديث عديدة جدا عن ابن مسعود وعن سيدنا رسول وعن سيدنا ابن مسعود عن سيدنا علي رضوان الله عليه، أمامكم مكتوب أمامكم، فإن فعلت هذا أو قلت هذا فإن قعدت للتشهد فقد تمت صلاتك. فوردت أحاديث كثيرة يقول إذا قعدت القعدة إيش؟ فقد تمت صلاته. هذه الأحاديث أيدت أن الصلاة تتم بالقعدة، والآن يكون منك فعل تخرج به من الصلاة، وصار السلام شيئا زائدا وهو الوجوب. استفدناه. هاي أمامكم الحديث، بس حتى أقرأ لكم شيئا من ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ابن مسعود وآخر يقول فإن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، هذا في القعدة الأخيرة. وبذكرت واحد حديث هنا، حتى في رواية أخرى عن سيدنا علي أنه إذا خرج من كريح فقد تمت إيش؟ وذكر في الصفحة التي بعدها هي في أول صفحة 164، إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاة قبل أن يسلم فقد جاز. وفي الترمذي رأيته وأبي داود وحسنه. ورواية أخرى علي بن أطالب يقول إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت إيش؟ فيوجد روايات عديدة مرفوعة على النبي وموقوفة على الصحابة أنها تتم الصلاة. فكان تعليلنا للسلام موافقا لما ورد. فهمناها؟ أنا يعني حتى الواحد ما يخدش فيها كثير يعني من وين جاءتها يعني تحتمل فيش إشي زي. طيب الواجبات، الواجب ما هو مشايخي؟ الواجب إيش سؤال سؤالي؟ سؤال أستكنا زيادة ومصرف الصلاة وجب سجد بالسهل. مرة أخرى يا شيختي. هلا الزيادة أو النقصان في الصلاة توجب سجود سهو. هذا النقصان توجب زيادة أو النقصان توجب سجود إيش؟ سهو. سجود سهو. كان في زيادة. في المسبوق ممكن إنه يجلس تراجع سهو. إنه يدخل في الركعة الأخيرة. شيختي المسبوق خلف الإمام كل ما عدا مبطلات الصلاة وترك الأركان يجبره الإمام. فهمناها؟ يعني هو عندما يسلم الآن يبدأ بصلاة جديدة فيكون على صلاته الجديدة سجود السهو. أما وهو خلف الإمام لا شأن لنا في هذا الأمر، خلاص الإمام ضامن. حديث البخاري الإمام ضامن، بس فيما عدا المبطلات وترك الفرائض، فيما عدا إيش؟ أكل، شرب، تحرك. يعني هو مسبوق وهو خلف الإمام يجبر، بعده يصبح الآن صلاة منفرد. الواجبات مشايخ وشيخات إن لم آت بها تكون صلاتي صحيحة ناقصة، فإن كان سهوا جبرتها بسهو، وإن لم تكن سهوا لابد من الإعادة وجوبا. فهمناها؟ إذا الواجب في الصلاة ما يوجب النقصان، ما يفيد النقصان، ويجبر بسجود السهو إن كان سهوا معي، وبالإعادة إن كان تعمدا، بس لا يبطل الصلاة. وهي 21 منها ما يعم جميع المصلين. من بيعرف جميع المصلين؟ من هم؟ إمام ومأموم ومنفرد، ثلاثة فيش غيرهم. إمام مأموم منفرد. وجميع الصلوات، الصلوات ثلاثة، فرض واجب ونفل. السنن كلها تدخل في النفل، خلاص انتهينا. ومنها وهي 7، ومنها ما يخص بعض المصلين، يعني إمام غير منفرد مثلا يخص، وبعض الصلاة مثلا الفرض وليست للنافلة، وهي 14. أما العام، إيش العام؟ العام بجميع المصلين وجميع الصلوات. ما معنى العام؟ جميع الصلوات. لفظ التكبير للتحريم، لاحظ التحريمة، ذكروني، شرط فرض، بينما لفظ التكبير واجب. لفظ التكبير واجب، انتبهتم لها؟ القاعدة الأولى واجبة، القاعدة الأخيرة فرض. التشهد في القاعدتين واجب. حفظنا؟ القاعدة الأولى واجب، الأخيرة فرض. أما التشهد في القاعدتين واجب. التشهد. الطمأنينة، ما معنى الطمأنينة؟ أن تبقى في الركوع والسجود مقدار تسبيحة، لا تقول سبحان الله، قولك سبحان الله سنة، بس بقاءك مقدار تسبيحة، فلو ركعت هكذا وقمت بسرعة حققت الفرض، بقاءك مقدار سبحان الله حققت الواجب، قولك سبحان الله سبحان الله سبحان الله حققت السنة. وإن لم يطمئن عليه سجود نعم. دكتور، هذا الإثمنان وتعديل الأركان فيه نقول تسبيح واستقرار الجوارح، يعني كل نفس الشيء صحيح؟ استقرار وتسبيح، هو البقاء مقدار تسبيحة. الآن عبرنا عليه باستقرار الجوارح بطمأنينة، عبرنا، بس هو النتيجة التي نريد أن تبقى في الركن مقدار تسبيحة، وهي واجبة فقط في إيش؟ طمأنينة، يسموها تعديل الأركان. طب في القومة أو في الجلسة، القومة بعد الركوع أو في الجلسة بين السجدتين؟ سنة. سنة، لأن القومة والجلسة سنة، فكيف يكون ما فيها واجب؟ هل السنة تحوي على واجب؟ يعني صعبة. وإتيان كل فرد في موضعه، بعدها وإتيان كل واجب كذلك. مين يشرحها؟ السابق قلت لكم سموها الانتقال، الآن هنا ما معناها؟ أنا ذهبت للسجود ولم أكن ركعت، ما الحكم؟ علي أن أرجع إلى الركوع. رجوعي للركوع لو سمحتم، رجوعي للركوع علي سجود سهو. يعني أنا ذهبت السجود ثم تذكرت أنني لم أركع، الآن يفرض علي أن أرجع للركوع. رجعت للركوع، ذهابي وإيابي هذا أخل بالترتيب، إخلاله بالترتيب أوجب علي سجود سهو، فهمنا؟ فهو يشتمل على فرض وواجب. أن ترجع للركوع فرض، وتركك للترتيب واجب، ترك الواجب، فيجب عليك سجود. في أي وقت كان الترتيب يعني بين الفرائض؟ نعم، نرجع على سجود سهو. وأيضا إذا في بين الواجبات الصفحة التي بعدها، لو أخرت سنة، أخرت واجب مثلا، مثال قرأت السورة قبل الفاتحة، هذا واجب، فهذا الفعل من التقديم والتأخير ترتيب، فترك الترتيب بين الفرائض وترك الترتيب بين الواجبات فيه سجود سهو. ولا تنسوا الانتقال، انتقال موضوع إيش آخر. الخروج بلفظ السلام واجب، لاحظوا لفظ السلام مرتين، السلام واجب. لاحظوا الخروج بصنع فرض، لفظ السلام السلام السلام واجب، السلام السلام عليكم ورحمة الله سنة، الالتفات سنة، الالتفات سنة، المبالغة في الالتفات مستحب. يعني فرض وواجب، لفظ السلام واجب مرتين، فلو قلت أنا وجهتي إلى القبلة السلام السلام مرتين، حققت الواجب. شو الفرض؟ الفرض الخروج بصنعه. دكتور قالت السلام عليكم، اجعل انظر الى كتفي او الى ما، قلنا سنه، قلنا السلام مرتين واجب، الالتفات سنه، المبالغه في الالتفات مستحب. لاحظت في الدرجات، هذا مفيد جدا في يعني في تقسيم افعال الصلاه. لما هذا بس والي والى بس نقدر عليهم يا شيخ. وإلى أين ننظر؟ إحنا يلا نأخذ قول من عندهم ويعني وداح للأمور. وإلى أين ننظر؟ إلى الكتف أو إلى الناصيه؟ لا، إلى الكتف. إلى الكتف. وأما الخاص فتعيين الأوليين للقراءة. ما معنى تعيين الأوليين للقراءة؟ لاحظوا الآية ما حكمها؟ الآية ما حكمها؟ فرض في كم؟ في ركعتين. هذا فرض في ركعتين فرض. طب أن تكون هذه الآية في أول ركعتين في الثلاثي والرباعي واجب. واجب. فلو لم تقرأ في الثلاثي أو الرباعي بالمرة في الركعة الأولى وقرأت في الثانية والثالثة أو عليه سجود سهو، لأن لم أقرأ الفاتحة والسورة واجب في ركعتين، وأن تكون أول ركعتين واجب آخر. لاحظوا الآية فرض في ركعتين، وأن تكون في أول ركعتين واجب، الفاتح والسورة واجب، وأن تكون في ركعتين واجب، وأن تكون في أول ركعتين واجب، واجب آخر. الواجبة الفاتحة كل ما يتعلق بها واجب، بس أنا أقول الإتيان بالفاتحة والسورة في أول ركعتين واجب. لاحظتي؟ بحيث لو لم أقرأ في الركعة الأولى وقرأت في الثالثة الفاتحة والسورة، ماذا علي؟ سجود سهو. علي سجود سهو. إذن القراءة لآية فرض، والإتيان في ركعتين فرض، وأن يكون في أول ركعتين واجب. دكتور إذا ما فعل أكثر من واجب، إذا لم أفعل أكثر من واجب كل سجود سهو. ما في إلا سجود سهو. الواجبات يعني تركك لأكثر من واجب يوجب سجود سهو إيش؟ واحد. دكتور هسا يختلف سجود السهو يكون بين تسليمتين او بعد او قبل فيها لحظتين؟ نحن في مذهبنا سجود السهو بعد يعني تسلم عن اليمين مره السلام عليكم ثم بعدها تسجد مرتين ثم تقرأ تشهد وصلاة إبراهيمية ثم تسلم مرتين، بس هذا أفضلية. الأفضلية لو أنك قبل السلام أتيت به يعني سجدت مرتين وسلمت جاز، بس الأفضل هذه السورة الثانية. الفاتحة لهما، الفاتحة لهما لمين؟ الفتحتين الركعتين الأوليين، واقتصارها على مرة، يعني لا تأتي بفاتحة فاتحة مرة واحدة. النفل يمكن أن تأتي بفاتحتين، النفل على التساهل. الفرض لا تقوم الفاتحة الثانية مقام الصورة. نعم، يعني ما ممكن نقرأ بدلها مرتين فاتحة وراء بعض؟ لا ما بنفع. في النفل ممكن يتجاوز في ذاك، في الفرض لا، لابد أن تأتي بصورة أخرى. هذا تقصد في السورة؟ في السورة، في السورة، في الفاتحة، في الفاتحة مرتين، لأن مرة الفرق كانوا لو تقول مكروه آية أو ضربت آية. في إيش آية؟ إياك نعبد وإياك نستعين لتدبر أعمال. يعني أقصد التكرار لماذا؟ يعني يوجد سجود سهو أو ماذا؟ يوجد سجود سهو؟ تذكر أرنا إياه. كان الفاتحة بنفس ذلك عشوار عليه سجود سهو، صحيح ولكن عليه سجود سهو. مرة أخرى؟ الفاتحة مرتين مثلا في الركعة الأولى قرأ الفاتحة مرتين صلاة صحيحة ويتوجب عليه سجود سهو. صحيح، لأنه أصلا تارك واجب. نعم. يعني الفاتحة لا تقوم مقام سورة. لا تقوم. التطوع مكتوب عندكم في الأسفل هيتو، يعني محمله على إيش؟ على التوسع. دور إذا قرأ الفاتحة ونسي وكمل الكلمة مرتين يعني كررها، ولد قرأ سورة زينة أو كثيرة يصير ولا بيصير؟ قرأ الفاتحة إيش يا شيختي؟ يعني مرتين الآن، لأنه قرأها مرتين عليه سجود سهو. ولو أتى بصورة بعكس التشهد، لو أتى به مرتين في أثناء القعدة لا سجود عليه، لأنه الموضع كان أي تشهد؟ الأوسط؟ لو أعاد الأوسط ولا الأخير؟ الأوسط واجب إحنا نفهم. لا لو أعاد التشهد مرة الأخير ولا الأوسط؟ لأنه إذا أخر الأوسط إذا أخر عليه سجود. صدقت. أما في الأخير فلأنه موضع كان على الله. موضع إطالة بيعتبروه. طيب، وضم سورة للفاتحة ما معناها؟ لو بقيت ما بين الفاتحة والسورة مقدار ثلاث تسبيحات ساكتا عليك سجود سهو. يعني تقرأ فاتحة وتقرأ سورة، لو بقيت مقدار ثلاث تسبيحات عليك ايش؟ دكتور بس هذا بالمذهب عندنا. يعني هل في المذاهب دور بيقرأ بيسكت؟ نحن ندرس المذاهب الحنفي الآن، دورة في المذاهب الإمام مرات حابين عارف دكتور عند الشافعية إذا ما قرأت مشكلة فاتحة. طب مش عشان دور الصلاة كان دكتور مرات أنا بسأم في الناس أو في واحد غير يأم، واحد يتذكر شو بده يقرأ بعد الفاتحة، بده يختار هاي ولا هاي، بقول أكثر من ثلاث تسبيحات معك تسبيحة ونص ما هي مشكلة. الضم واجب، الضم واجب، الضم واجب. انتبهتم؟ الفاتحة واجبة، السورة واجب، والضم واجب كمان. ايش استدلوا عليه؟ نعم ايش استدلوا عليه؟ الضم على الضم الفعل الذي وارد، ما اعرف يعني عندنا ان النبي سكت يعني فتمسكنا بذلك. نعم تكرارا جزء من الفاتحة يعني يجب السورة السهلة جزء بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا في ذهني لا، اللي في بالي بس تأكدوا منها، في بالي إنه سان لو أعاد لا يقرر. لا إذا وقفتم على شيء آخر أخبروني. وضم سورة أو ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة إيش مع الفاتحة هذا واجب. طبعا آية مقدار ثلاث آيات، والتقدير يكون بإنا أعطيناك الكوثر. إذا أتيت بآية بمقدار سورة إنا أعطيناك الكوثر أجزاء، هي الضابط إنا أعطيناك الكوثر، نورود سورة أو آية بمقدار هذه السورة. وتقديم الفاتحة عليها، تقديم الفاتحة على السورة واجب، وهذه على من عليه القراءة. المقتدي لا يجد عليه القراءة، المقتدي لا قراءة. إيش؟ هنا الإمام هو المنفرد بس. من علم؟ من هو المقتدي؟ يكره تحريما، يتعود الأدب، يجلس مؤدب. عشان ظل مركز، التركيز بده تربية، خشوع، تعليق قلب الله. الفاتحة والصورة ما بتعطيك خشوع، لأن أنت بتحكيها أكثر من اسمك، بتعديها، فهي نفسها ما بتحقق الخشوع. على العكس، نحن بنقول هي بتشغل عن الخشوع، لأن ابن مسعود بس سئل عن ذاك قال أنصت. ابن مسعود تعرفين مقام العالي، قال أنصت فإن في الصلاة شغلة، يعني لك شغل أن تبقى مع الله. لذلك كان أجر السامع أكثر من أجر القارئ، لأن السامع يتدبر، القارئ مشغول بالكلمات والحروف. أنت فهمت ماذا أقصد؟ فلذلك الأمر لا نحتاج فيه إلى أن نذهب لمذهب آخر، نحتاج فيه نهتم نربي أنفسنا بس يا شيختي. بالنسبة للصلاة صلاة سرية ما لا أشي دي؟ صلاة سرية مطلقة، لأن في الصلاة شغلة، يعني هي مش أصبح الآن ساعة دقيقة صمت. لا أنا مثلا أنا بالصلاة السرية بقرأ، أما بالصلاة الجهرية لا. ليش تقرأ؟ ما بنفع يا شيخ أصلا الإمام يقرأ في داخل وين سرنا؟ ما بتقرأ، ما بنقرأ. أنت لحظات تقف بين يدي الله، تعلق قلبك فيه. يقول ورد عن كمين من الصحابة النهي عن القراءة في الصلاة. في بعض الروايات ليت في فم الذي يقرأ جمرة، ليت في فم الذي يقرأ حجرا، أنصت أسكت. في كثير النبي يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا حديث صحيح معروف. من كان له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وهذا مطلق، ما فصل صلاة سرية أو جهرية. وقالوا هذه الآية بالإجماع نزلت في الصلاة، فالأدلة على ذلك كتب فيها مئات الصفحات، مئات الصفحات كثيرة جدا. بقي الآن أنك تدرب نفسك على شيء موجود من مذهب يعني تلتزمه، ولا تذهب وراء هواك، مرة تفعل هكذا ومرة لا تفعل هكذا، عرفت؟ وهي أول أسبوعين ثلاثة، بعدين تشعر بحلاوتها. يعني اثنين شيخ لو قلنا يقرأ مشكلة، تعرف معنى مشكلة؟ يعني إذا أنا بدي أقرأ، معناها القراءة اسمع نفسي، يخرج كلام من فمي ويسمع، يعني اللي جنبي راح يسمع لي كلمتين ثلاثة، وبالتالي بتحصر ربك وتشويش. الصلاة السرية ما معنى القراءة السرية؟ أن تسمع نفسك، تسمع نفسك يوصل كلام لأذنك، يعني إلا تفلت لها كلمتين ثلاثة في الفاتحة ويوصل إلى جارة، فما تفكر فيها بالبل. فهي بس تعود، يعني مش أكثر، يعني تعود، وراح تشوف حلاوتها، يعني الحلاوة يعني مع الله لحظات هيك. يعني بغض النظر انا يعني مذهب الامام اللي عم بصلي معه، يعني شافعي مالك؟ لا ما بيضر، انت بتلتزمي مذهبك، يعني انت بتلتزمي مذهبك شيختي. وهذه على من عليه القراءه. والقنوت في الوتر، القنوت في الوتر، لا تنسوا القنوت عندنا، احنا الوتر عندنا تنسوا ثلاث ركعات. اللي حد بيعرف ايش؟ مش واحد يقول لي وحده اليوم زهقان، فيش احنا عندنا صوره واحده يا شيخات، ثلاثة مثل المغرب واجب، لا يصح فجرك إن لم تأتي بوترك. مثل المغرب، لكن في الركعة الثالثة بنقرأ فاتحة وصورة وبعديها منقول الله أكبر ومنقول اللهم اهدني في من هدايت، اللهم نستعينك نستغفرك ونستهديك ونتوكل. فهذا واجب القنوت. الآن ترفع يديك، برفع يدي الله أكبر ورجحهم. المرأة عندما تبيها وأعيدهم إلى نفس الهيئة في الصلاة، وين واضح؟ ما برفع يدي زيها. أنا بس بدي أذكركم، خايف يعني إنه جيران ناسيين يعني. والجهر في موضعه في جماعة هذا واجب. إذا منفرد في صلاة ليلية مخير بين السر والجهر، بس الإمام جبرا. والجهر أن تسمع جارك، الجهر أن تسمع جارك. المخافة كذلك في الصلاة إيش؟ السرية لمين؟ للإمام. الإنصات المقتدي وقت قراءة الإمام، شفتوها؟ يعني إن واحد يكون مؤدب. صدقت، كالمغربي. بعدها ومتابعة الإمام على أي حال وجده، وإن لم يكن محسوبا من صلاة. يعني أنت جيت والإمام ساجد، قلت الله أكبر، قلت الله أكبر، الإمام ساجد، يجب عليك أن تذهب إلى مكان الإمام. فأنت مرحل، إذا أنا بقيت يسن، إذا بقيت واقف ما أحرمت، يسن لي أن أشرع وألحق الإمام، يعني أشرع الحق الإمام. بس إذا دخلت في الصلاة ما أبقى واقف أنتظر، يجب أن أذهب. فقبل التحريم سنة، وبعد التحريم أصبح واجب، فهمناها؟ وإن لم تكن محسوبة، لأنك أنت الإمام إذا ساجد ما راح تنحسب لك، بتعرفه، تنحسب لك إذا كان الإمام إيش؟ راكع. بعدها صفحة سجدة التلاوة على الإمام أما المقتدي لو قرأ ما حكم قراءته؟ كلا قراءة. المقتدي لو قرأ كأنه إيش يا مشايخي؟ ما قرأش، وبالتالي لا يجد أي سجسه المقتدي. تكبيرة العيدين واجب، تكبير ركوعهم، لأنه الركوع نحن نكبر ثلاث تكبيرات بعد الفاتحة والصورة، فبالتالي يكون بعدها تكبير ركوع، ما حكمه أيضا واجب. سجود السهو على الإمام والمنفرد بتركه واجب من الصور الثمانية الأولى، عند نقطة ثمانية شفتوها، والمخافة. الآن إيش ما في سجود سهو؟ انظروا، إنصات المقتدي وقت قراءة الإمام في سجود سهو؟ لا. متابعة الإمام على أي حال فيها سجود سهو؟ لا. بينما سجدة التلاوة على الإمام والمنفرد وتكبيرات العدائم وتكبير ركوعهما، هذول الله أعلم كلهم فيهم إيش؟ سجود سهو، كلهم فيهم سجود سهو. إذا ما في سجود سهو، بس اكتبوها بالله عشان ما تنسوها، 9 و10، 9 و10، صححوا العبارة، 9 الما فيها سجود سهو، 9 و10. وفي جميع الصور من القسم الأول إلا الطمأنينة، هذه أيضا ليست صحيحة. الطمأنينة فيها سجود سهو، انتبهوا، صار عندنا تصحيحين هنا. هو قال في الثمانية، نحن وجدنا لا في الكل ما عدا 9 و10، صح؟ والمعلومة الثانية صح، قال إلا في الطمأنينة، الطمأنينة فيها سجود سهو فإنها واجبة للغير، لكن فيها سجود إيش؟ سهو. نقف عند السنن، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وأطعمكم لحم طيب.